لكن هو أول سؤال جاي لي بيقول ما حكم الدين في تارك الصلاة، وهل يجوز التعامل معه مثل البيع أو الشراء؟ طبعا احنا لابد ان احنا موضوع ترك الصلاة ده نفرق بين صحيح النبي قطع ان لمن تركها فقد كفر او اشرك، وهذا لفظ حديث في صحيح مسلم، لكن لا تأخذوا هكذا، ارجو ان انتم تقرأوا هذا الموضوع باستفاضة في كتاب طيب جمع هذه المسألة وفاها حقها، وهو حكم تارك الصلاة لابن القيم. وابن القيم فرق بين كفر وكفر في هذا الكتاب، وبين ان هناك فرق بين من ترك الصلاة تكاسلا وهو يؤمن بها وبفرضيتها، وبين من ترك الصلاة جحودا او انكارا لها، وفرق بين كفر اسما وبين كفر مخرج من الملة وهو كفر حقيقة. وانا بحيلك على الكتاب وبقول لك خذ اللي في الكتاب كله وهو حيل، انا بقول لك حكم تارك الصلاة لابن القيم.